بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. صلى الله عليك يا مولاتي يا أم المصائب يا زينب أيتها البعيدة عن الأوطان والأسيرة في البلدان، ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر، اليوم السيدة زينب انطفأت شمعة حياتها، اليوم السيدة زينب طوت صفحة الآلام ودعت الدنيا، اليوم انتقلت إلى جوار ربها. السلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرت حزنا له أدمع الحمر، أيها الموالون إن جرى ما جرى في كربلا يا وعينها زينب وعينها يذوب له الصخر، ما ذرت زينب أيها الموالون، ما ذرت يا محبي زينب، لقد أبصرت جسم الحسين موزعا، فجاء بصبر دون مفهومه الصبر، اسمع اسمع، رأته وناديت يا ابن أمي ووالدي يا حسين حسين أخي لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر، لك القتل مكتوب ولي كتب يا أسرى أخي عزيز علي أن أسير مع العدو وتبقى بواد الطفية أسهرك يا من الحر تقول لا با عبد الله وإن سرى يا جسمي فقلبي بكربلاء جسدي يأخذ إلى الكوفة ثم إلى الشام لكن قلبي روحي عندك يا حسين وإن سرى يا جسمي فقلبي بكربلاء مقيم إلى أن ينقضي مني العمر إلى أن ينقضي مني العمر ولهذا هي وعلى الناقة ودعت الحسين لأن الملعون عمر بن سعد أمر نعم أن يأخذوا النساء من بين القتلى فهي وعلى الناقة نظرت إلى ذاك الجسد المقطع بالسيوف إربا إربا ودعتك الله يعني أتركك في عين الله حسين ودعتك الله يا ذبيح الماء أشرب ماي أنا عنك يا نور العين سافرت بيتامي والله مقطع الأوصال أبو علي حسين لا يحصل على هواياي أنا ما فارقت جسمك يا أبو روح الحليم أي والله ما فارقتك يا أبو روح وإنا إليه راجعون قال تعالى في محكم كتابه الكريم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون مأواهم النار بما كانوا يعملون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم ليلة الجمعة ليلة قضاء الحوائج ليلة باسم أبي عبد الله الحسين نعيش في ذكرى وفاة عقيلة بني هاشم أم المصائب السيدة زينب نسأل الله تعالى بحرمة هذه العزيزة عند الله ألا يفرق الله بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد الله سبحانه وتعالى كون الإنسان أخرجه من العدم إلى هذا العالم وفضله على سائر المخلوقات، وسخر له ما في هذا الوجود. كثير نقرأ هذا المعنى في القرآن الكريم، الله عز وجل يقول وسخر لكم الشمس والقمر، وسخر لكم كذا وكذا، ويعدد أمور كثيرة الله سبحانه وتعالى. كلمة سخر لما تأتي في القرآن شنو معناها؟ سخر يعني ذلل. الله لما يقول سخر لكم الشمس والقمر يعني أيها الناس أنا الله سبحانه وتعالى، أنا الله أمرت الشمس أن تكون ذليلة وتكون في خدمتك أيها الإنسان، أمرت الشمس، أمرت القمر، الكواكب، النباتات، الحيوانات، كل شيء في خدمة الإنسان. لأن البارحة احنا ما كملنا البحث لضيق الوقت، اليوم نبي نكمل بحثنا اللي البارحة نعم ما استطعنا أن نكمله. مولاي العزيز، الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وفضل الإنسان على سائر المخلوقات، وسخر له ما في هذا الوجود. ولهذا أنت شوف من في خدمة من، أنت في خدمة الشمس، أنت في خدمة القمر، أنت في خدمة الحيوان والنبات والبحار، ولا العكس صحيح؟ لا العكس صحيح، كل شيء في خدمة الإنسان. والبارحة بينا الله سبحانه وتعالى ودود، وبينا الله عز وجل يحب الإنسان كثيرا، بل يعشق الإنسان، لأن الله ما خلق الإنسان لينتقم منه، خلقه وهو يحبه. هذا بحثنا البارحة، الآن نبي نكمل إن شاء الله. لاحظوا كلمة ودود يعني كثير الحب، الله عز وجل ودود يحبنا إلى درجة العشق. أرباب نعم التاريخ المؤرخين ذكروا هذه المسألة بأن قارون، البعض قالوا هو ابن خالة موسى، البعض قالوا ابن عمه، البعض قالوا عم موسى عليه السلام، في قصة معروفة بس أخذ شاهد كلامي بشكل سريع. قارون كان من المؤمنين، الله سبحانه وتعالى ابتلى قارون وفتنه بمال كثير لا يعد ولا يحصى، حتى في بعض الأخبار 70 جمل يحملون مفاتيح خزائن قارون. لما الله عز وجل ابتلاه بالمال، فتنه بالمال، خسر في الامتحان قارون. المهم وقف ضد موسى عليه السلام، اتهم موسى بالزنا والعياذ بالله، فعل ما فعل قارون، إلى أن في النتيجة في مقام المواجهة موسى عليه السلام طلب من الله أن ينتقم من قارون، فانشقت الأرض وراحت بشكل تدريجي تبلع قارون. يعني قارون واقف على الأرض، شيئا فشيء صار يدخل في الأرض، لما حصل قام يدخل في الأرض، وبعد لحظات حياته تنتهي. التفت على موسى، يا موسى بحق القرابة التي بيني وبينك ارحمني. قال له أنت ما تستحق الرحمة، يا أرض ابلعي قارون، كلما صاح، كلما أراد، كلما نادى ارحمني يا موسى، موسى قال له ما أرحمك، أنت ما تستحق الرحمة. فلما الأرض بلعت قارون، الله سبحانه وتعالى قال يا موسى هذا قارون الكافر اللي وقف ضدي ووقف ضدك وأنت نبي، وقف ضدك، إذا هذا قارون مرة واحدة كان يقول إلهي ارحمني أنا كنت أرحمه. موسى عليه السلام قال له إلهي هذا قارون عدوك. قال يا موسى هذا عبدي أنا صنعته بيدي، عبدي أنا خلقته، ما خلقت عبادي حتى أنتقم منهم، ما خلقت عبادي حتى أذيهم، خلقتهم حتى يعيشون سعداء، أحب عبادي، ودود الله سبحانه وتعالى. ولهذا في قصة معروفة قال له يا موسى اذهب عند صاحب الفخار، الفخار هاي التنجة اللي صنعوها من الطين يخلون فيها الماء، قال له اذهب عند صاحب الفخار ادفع له مال، أخذ فخار واكسرها أمام صاحب الفخار. راح موسى عليه السلام اشترى فخار وكسرها أمام صاحب الفخار. في اليوم الثاني الله عز وجل قال له روح اصنع نفس الصنيعة، فذهب وصنع نفس الصنيعة. في اليوم الثالث صنع نفس الصنيعة. في اليوم الرابع الله قال له روح اصنع نفس الصنيعة. في اليوم الرابع لما اجى عند صاحب الفخار وراد يشتري فخار، صاحب الفخار قال له يا نبي الله سامحني انا ما ابيعك. موسى قال له ليش؟ قال له لان انت ما تحترم الشيء اللي انا خلقته او صنعته بايدي. خرج موسى، الله عز وجل كلم موسى قال له يا موسى فخار مصنوعة من الطين، صاحبه يقول أنت ما احترمت الشيء اللي أنا صنعته بإيدي، تأخذ هذه الفخار وتكسرها أمام عيني، أنا بعد ما أبيعك. إذن فخار صنع من الطين، هذه الفخار عزيزة على صاحب الفخار صانع الفخار. يا موسى عبدي هم عزيز عندي حتى إذا كان فاسق، أنا أحب عبادي. صحيح بعض الأحيان العباد ينحرفون، العباد يخرجون عن جادة الحق، ولكن البارحة ذكرنا هذا المعنى، الإنسان لا يفقد قيمته الإنسانية عند الله، يبقى الإنسان محترم في نظر الله، عزيز في نظر الله. ولهذا أرجع أكرر، البارحة ذكرنا رواية وقصة عن الإمام الصادق، اليوم أذكر قصة أخرى في نفس كتاب لآل الأخبار حتى تشوف الذي يحب العباد. البارحة بينت الذي يحب العباد الله يحبه ويرحمه أيضا. في رواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول في ربما كان في زمان موسى أو قبل زمان موسى، كان أكو ملك من الملوك وهذا الملك كافر. إخواني بين قوسين أذكر هذه المسألة، الإمام الصادق عليه السلام مو قصاص. الإمام الصادق لما يذكر أخبار الماضين ما عنده غاية بأن أذكر قصة وأمشي، لا، لما يذكر قصة يريد منا أن نتوقف عندها، نتأمل فيها، نأخذ الدروس والعبر من هذه القصة، يريد منا أن نتوجه نعم إلى هذا الدرس العظيم اللي مكنون في هذه القصة. فالإمام الصادق يقول ملك من الملوك وهذا الملك كان كافر لا يعتقد بوجود الله، يجحد الله سبحانه وتعالى. هذا الملك يوم من الأيام تمرض، لكن بين قوسين الملك الإمام الصادق يقول هذا الملك كان عادل، كان منصف، كان يخدم الرعية، يساعد الناس، يحب الناس، يحبهم للناس. يوم من الأيام تمرض، اجى الطبيب الخاص بعد ما فحص الملك قال له أيها الملك أنت دوائك موجود في نوع من أنواع السمك، إذا أكلت هذه السمكة اللي اسمها كذا أنت تشفى. جمع الصيادين، أيها الصيادون هذه السمكة جيبوا ليها. قالوا له يا جلالة الملك هذه السمكة ما موجودة في بلادنا، هذا النوع من السمك موجود في آخر الدنيا من الجهة الثانية. قالهم روحوا ابحثوا وجيبوا لي هذه السمكة. الإمام الصادق عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى أمر ملك من الملائكة من السماء قال له تحمل هذه السمكة اللي موجودة في بلاد بعيدة، تحملها من البحر وترميها في هذا الجانب اللي الصيادين جايين، حتى الصيادين نعم يأخذون هذه السمكة يعطوها للملك الكافر. وفعلا هذا الملك عمل هذه الصنيعة، أحد الصيادين صاد هذه السمكة شواها أعطاها للملك، الملك أكل السمكة وصار زين. هذا الملك سأل رب العالمين إلهي هذا الملك كافر، ليش ساعدته؟ ليش أمرتني أنه أخذ السمكة من أقصى الكرة الأرضية وأوصلها إلى الصيادين حتى يودوها للملك؟ ليش يا ربي هذا كافر؟ الله سبحانه وتعالى قال لهذا الملك قل لأن هذا الملك صحيح هو كافر لكنه عادل، يحب الخير للعباد، يحب الناس، يحب يساعد الناس، يحب الرعية، يعينهم، لا يظلم أحدا من الناس، وهذا لأنه كافر ما يستحق الجنة في يوم القيامة، ولهذا أنا حبيت أكافئ في الدنيا، في الدنيا أكافئ. فشلون أكافئ هذا الملك؟ أزيد في عمره وأهيئ له أسباب الصحة والعافية. ليش؟ لأنه لا يظلم الناس ويحب الناس. إذا نشوف الله عز وجل حتى الكافر يرحمه، ولهذا أكو قاعدة معروفة وكلكم تعرفوها: الحكم مع الكفر يدوم، ولكن الحكم مع الظلم لا يدوم. لأن حتى إذا كان الحاكم كافر، لكن ما دام عند رحمة يحب الخير للناس، الله سبحانه وتعالى يديم هذا الملك أيضا. على كل حال، إذا هذا المعنى بيناه البارحة، وأرجع الآن إلى صلب الموضوع، أن الإنسان لا يفقد قيمته الإنسانية عند الله في أي حال من الأحوال. أكفت قصة ظريفة وجميلة حقيقة، قضية فنية. واحد من الأساتذة يوم من الأيام يدرس في الجامعة، هذا الأستاذ فكر مع نفسه قال: أنا أبي أروح إلى الجامعة غدا باكر، وعندي محاضرة، وعنوان المحاضرة قيمة الإنسان في نظر الله سبحانه وتعالى، فأنا شلون أوصل هذا المعنى إلى الشباب؟ شلون أفهمهم بأن الإنسان بما هو إنسان عظيم؟ شلون أفهمهم بأن الإنسان بما هو إنسان بغض النظر عن انتماءات الفكرية والعقائدية؟ الإنسان لا يذبح عبطا، الإنسان لا يظلم، الإنسان لا يقتل عبطا بدون ذنب. شلون أفهم هذا المعنى للشباب؟ المهم قال: أتوسل بضرب الأمثلة. اسمعوها للقصة جيدا. في اليوم الثاني لما راح إلى الجامعة، واحد من الصرافين وأخذ من عنده $100 جديدة، ورقة نقدية $100 جديدة جديدة خلاها في جيبه. لما راح إلى الجامعة ودخل في الصف، الطلاب هم قاعدين ناظرين الأستاذ يبلش في المحاضرة. وقف الأستاذ أمام الطلاب وطلع هذه $100 الجديدة من جيبه، قال: أيها الطلاب، أنا عندي $100، وهال$100 ما أريدها، ما أبيها. من منكم يريد هذه $100؟ التلامذة الطلاب شافوا هذا الأستاذ ما قاعد يمزح، قاعد يتكلم جد، يعني أي واحد يقول أنا أبيها يعطيه إياه. الكل رفع يده، الأستاذ شاف الكل رفعوا إيدهم، أخذ هذه $100 الجديدة خلاها بإيده وعفسها، عفسها عفسها عفسها شالها. قال: الآن من يريدها وقد عفستها بيدي؟ الكل رفعوا إيدهم. أخذ $100 خلاها على الأرض وسحقها بحذائه، سحقها ثم رفعها. قال: الآن من يريدها وقد سحقتها بحذائي؟ الكل رفعوا إيدهم. الأستاذ شال $100 خلاها بجيبه، قالهم: إذن هذه $100 يوم اللي كانت جديدة، ويوم اللي عفستها بإيدي، ويوم اللي سحقت عليها بحذائي، ما فقدت قيمتها، صح؟ قال له: صح. قالهم: هكذا الإنسان لا يفقد قيمته الإنسانية في أي حال من الأحوال. الآن اليوم مثلا، اليوم بمقربة من حرم الإمام علي عليه السلام، زوار السيدة زينب رايحين يعزون أبوها أمير المؤمنين. أكو واحد يتوفق يروح السورية مباشرة، يروح نعم عند مقام السيدة زينب، واحد ما يقدر يروح إلى النجف الأشرف يعز الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. مولانا بمقربة من حرم الإمام علي عليه السلام جاي واحد وساد حزام وفجر نفسه أكثر من 35 قتيل بين نساء وأطفال صغار، وأكثر نعم من العشرات جرحى. يعني هذا الرجل لما تجي تسأله، طبعا راح إلى نار جهنم، تجي تسأله تقول له: أنت ليش قاعد تفجر زوار أمير المؤمنين؟ يقول لك: هذا رافض يحب علي من أبي طالب. يعني إذا يحب علي من أبي طالب لازم تفجره وتقتله. أنت مشكلة مطول لحية ويقول لك: أنا حافظ القرآن، حافظ القرآن. طيب إذا حافظ القرآن، القرآن يقول: من قتل نفسا، ما قال من قتل نفسا مؤمنة، ما قال من قتل نفسا مؤمنة، قال من قتل نفسا، هذه النفس يهودية نصرانية ما أدري مؤمنة بوذية علمانية، من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أنت منو أنت؟ الله حتى جاي تحاسب الناس؟ تقتل الناس تقول والله هذا نعم يستحق القتل لأنه يحب علي بن أبي طالب. طيب يحب علي بن أبي طالب قاعد في المسجد تفجر المسجد، إنسان قاعد يصلي مرتبط بالله تفجره، حقل ماكو. هذا الإنسان الذي لا يحترم إنسانية الإنسان. اليوم الصهاينة يتحدثون باسم حقوق الإنسان، أي حقوق إنسان؟ أنتم تفتهمون شنو معنى الإنسانية؟ هل أطفال؟ هل نساء؟ هل آلاف من المهجرين في لبنان؟ هل آلاف من القتلى؟ من الجرحى؟ الدمار اللي حصل؟ كل هذا بعض الأحيان ما يدغدغ مشاعر البعض. إنسانية ما يكون مولانا؟ أي إنسانية؟ أي حقوق إنسان؟ حقوق الإنسان وإنسانية الإنسان، والإنسان محترم بما هو إنسان، هذا تجده عند أمير المؤمنين، حكم على نصف الكرة الأرضية، لا فرق بين شيعي وسني ومسيحي ويهودي وكافر. اقرأوا تاريخ الإمام علي وشوفوا حقوق الإنسان في ظل حكومة علي، انظروا إلى حقوق الإنسان في ظل حكومة رسول الله صلى الله عليه وآله. فمولانا مع الأسف الشديد دم الإنسان، دم الإنسان يراق على الأرض اليوم هالشكل بسبب هالجهل، بل اسمح لي أقول لك بسبب هالحمق. هذا مرض اجتماعي، يجي يقول لك أنا حافظ القرآن وأجي أفجر الناس وأتقرب إلى الله بدماء الأبرياء. كيف نعم تتقرب إلى الله بدماء الأبرياء؟ أكو واحد يسفك الدماء ونعم يبهذل العوائل ويتم الصغار، وبعدين يقولوا لك تفضل إلى الجنة، تفجر المساجد، تفجر قبة الإمامين العسكريين وتقول بهذا العمل أتقرب إلى الله؟ عقل ماكو. مثله كما قال القرآن في سورة الجمعة، مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. أسفار جمع سفر، السفر يعني كتاب، جيب لك حمار وعبي كتب، هذه الكتب على ظهر الحمار تنفع هذا ما تنفع، خلي حمل أعمق الكتب العلمية والفلسفية، جيب القرآن نفسه حمله على ظهر الحمار، شو حيفتهم هذا الحمار منه؟ أحمق ما يفتهم، حافظ القرآن لكن هو في وادي والقرآن في واد آخر. هاي قصة معروفة إن قوة كشاهد أذكرها. يقولون يوم من الأيام واحد بائع الحمير يبيع حمير في أيام قبل، فسمع بأنه في المنطقة الكذائية يشترون الحمير بسعر جيد، قال أنا عندي 10 من الحمير، مسافة طويلة بس أروح حتى أبيع الحمير. مولانا الطريق صحراء والدنيا حارة، صعد على واحد من الحمير، هو قاعد يمشي قال خلي أحسب حميري أشوف صح ذول 10 ولا لا. حسب 1 2 3 4 5 9 وين العشر؟ 1 2 3 8 9 العشر وينه؟ مرة ثالثة قال لا ماكو، نزل من الحمار حسب 1 2 3 10، قال الحمد لله أمشي وأكسب حمار أحسن ما أركب وأخسر حمار. بابا أنت قاعد على الحمار تحسب الحمار اللي قاعد عليه؟ أحمق ما يفتهم. لا هذا قصة، حافظ القرآن الكريم، حافظ القرآن، لكن شنو الفائدة حافظ القرآن وانت في وادي والقرآن في واد آخر؟ اليوم هذه الدماء البريئة تسفك على محيا الأرض، نعم في لبنان، في العراق، في أفغانستان، في باكستان، ومع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد هذا اللي يسفك الدماء يقول لك أنا أمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بريء منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجع إلى الحديث مرة أخرى، إذن الله سبحانه وتعالى يحترم الإنسان، ومع الأسف هذه مفاهيم، هذه بضاعة اليوم ما إلها سوق في العالم البشري في الجمعية البشرية. اليوم إذا العالم البشري كان يلتفت إلى هذه المفاهيم الإسلامية اليوم الإنسان كان يكون محترم، مو الدماء تسفك وبلاد نعم تهدم وتخرب ونساء نعم ترمل وأطفال نعم تيتم، ومع هذا ما حد يحرك ساكن. ابتعدوا عن المفاهيم الإسلامية الناس مع الأسف. أرجع إذن الله يحب الإنسان، يحب الإنسان، والبارحة هم بينت بأن الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان العظيم الذي يحترمه ويحبه، هذا الإنسان يفقد قيمته عند الله إذا ارتكب معصية واحدة في بعض الأحيان، معصية تكون سبب بأن الإنسان يسقط في عين الله سبحانه وتعالى، فيصبح بلا قيمة عند الله. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذا يوم من الأيام ينقلون الإمام الصادق عليه السلام، هذه مفاهيم لا بد لنا أن نستوعبها بشكل جيد. يوم من الأيام الإمام الصادق سلام الله عليه، والرواية جدا جميلة اسمعوها جيدا وتأملوا فيها أيضا، قاعد يمشي في السوق شاف واحد من المحبين مثلي وأمثالي، أكو فرق، مرة أقول شاف شيعي ومرة أقول شاف محب. الشيعي هو الذي يمشي في وادي أهل البيت عليهم السلام، المحب اللي مثلي أحب أهل البيت، لكن لما الناس يشوفون أخلاقي يسمعون كلامي يشوفون سلوكي يقولون هذا يمثل أهل البيت، لا والله هذا في وادي وأهل البيت في وادي مليون كيلومتر بعد. هذا المحب لأهل البيت كان في السوق، وطبعا بين قوسين لا بس ما دام ذكرت هاي المسألة، والحمد لله المجلس هم كلهم شباب، وهاي الأيام في شهر رجب احنا نعيش في ذكرى ولادة أمير المؤمنين، جاء شهر شعبان ولادة الحسين عليه السلام، زين العابدين، قمر بني هاشم، هاي الأيام 15 شعبان ولادة صاحب العصر والزمان، هاي الأيام اللي كلها مناسبات. أسأل سؤال، أتذكر قبل سنتين كنت في الدوحة مجلس ربما الحضور كان يفوق 4000، طرحت هذا السؤال، هذا السؤال أعيده هنا في هذا المجلس المبارك، أقول إذا الآن واحد يفتح الباب ويدخل في هذا المجلس ويسأل أنتوا منو أنتوا شنو، يعني نقول إحنا أتباع مدرسة أهل البيت بكل اعتزاز، إحنا شيعة أهل البيت، يقول يعني أنتوا شيعة الجواد، شيعة الهادي، الحسن العسكري، الباقر، الصادق، يقول نعم إحنا شيعة أهل البيت، يقول الحمد لله أنا كنت أبحث عن شيعي واحد حتى شوية يسولف لي عن أهل البيت، ما دام هذا المجلس ما شاء الله المئات من الناس، نعم أنتم كلكم شيعة أهل البيت، إذن أنا أسألكم أطرح هذا السؤال عليكم، منو من عندكم يقدر في دقيقة واحدة يتكلمني عن الإمام الجواد، يعطيني فكرة سريعة عن الإمام الجواد في دقيقة واحدة، كم واحد في المجلس يقوم ويتكلم في دقيقة واحدة عن الإمام الجواد؟ يتنازل السائل يقول أبي نصف دقيقة عن الإمام الباقر، نصف دقيقة، من يقدر نصف دقيقة يقوم الآن بشكل ارتجالي يتكلم عن الإمام الباقر؟ يتنازل السائل يقول من يقدر في 15 ثانية يتكلم عن الإمام العسكري مثلا أو عن الإمام الهادي؟ إذا أنا دقيقة واحدة ما أقدر أتكلم عن إمامي، إذن يعني شنو معناته؟ يعني أنا أصلاً ما أعرف أي شيء عن أهل البيت عليه، أنا ما أعرف أصلاً أي شيء. إذا ما تعرف أي شيء عن أهل البيت شلون أنت شيعي؟ إذا الشيعي هو الذي يتبع أهل البيت في كل حركاته وسكناته، إذن أنا محب مو شيعي إذا ما أعرف ولا شيء عن أهل البيت. الشيعي هو الذي يقلد أهل البيت في حركاته وسكناته. على كل حال هذا الإمام الصادق عليه السلام نظر، وإذا هذا الرجل المحب وجهه محمر في حالة غضب، الإمام سأله قال له شفيت؟ قال له يا ابن رسول الله ضيعت الخادم، خادمي ما أدري وين راح، السوق زعمة وأنا الآن بأمس الحاجة إلى الخادم وما أدري وين راح. الإمام قال له هون علي، دقيقة واحدة الخادم ضاع، ما صار شيء، ما انقلبت الدنيا، انتظر الحين يجي. قال له إن شاء الله يا ابن رسول الله. بهالأثناء الإمام واقف، هذا قاعد يلتفت، أعطى ظهره للإمام الصادق، قاعد يلتفت شاف الخادم في حالة غضب، نسى الإمام الصادق موجود وراه، فلما شاف، أعتذر بهذه الكلمة لكن أذكر حتى الرواية تكون واضحة، لما شاف الرجل قال له أين كنت يا ابن الزنا والعياذ بالله. لو لما تروح إلى أسواق المسلمين تدخل في السوق مسلم شوية، نعم تهاوش مع أخوه المسلم، الكلمات والكلمات المترادفة لهذا المعنى تنخرط في السوق مولانا. تقول وين داش أنا، سوق المسلمين ولا سوق العلمانيين اللي ما عندهم دين ومبدأ؟ على كل حال، فهذا قال له أين كنت يا ابن كذا، وإذا به يسمع صوت الإمام الصادق. الإمام صرخ صلوات الله عليه، قال له ويحك ماذا قلت؟ شنو قلت؟ هذا الرجل التبه قال أنا شنو قلت؟ الإمام الصادق موجود سمعني. بهالأثناء على قولة أبو المثل راد يرجع السالفة، قال له يا ابن رسول الله، قال له نعم، قال له هذا كافر، هذا الخادم كافر مو مسلم، لأن كافر أنا قلت له يا ابن كذا. الإمام الصادق عليه السلام قال له أنت منو يقول لك إذا هذا كافر تقدر تقول له يا ابن الزنا؟ أما تدري بأن لكل قوم نكاح، كل قوم لهم نكاحهم الخاص، فأنت ما تقدر تتهم أحد تقول له أنت لأن مو مسلم ابن زنا. شاهد كلامي وين الرواية تقول الإمام الصادق سلام الله، طبعا الإمام الصادق حجة الله، عمله أي عمل يصدر من الإمام الصادق يعبر عن رأي السماء. الإمام الصادق يقول الراوي من ذلك اليوم وحتى يوم استشهاده لما كان يشوف هذا الرجل ما كان يسلم على الرجل، ترك كل علاقته بهذا الرجل، قال ما يشرفني أنه أنت تكون من جماعتنا. ولهذا كان دائما يقول كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. لا تسوي فد عمل حتى الناس يقولون شوفوا هذول الشيعة جعفر ابن محمد الصادق، لا أخلاق عندهم لا دين عندهم، انظر إلى سلوكهم أشبه بسلوك الكفار والعياذ بالله. خلي سلوكنا أعمالنا أخلاقنا تكون مثل أخلاق الإمام جعفر الصادق وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. إذن لاحظوا الله عز وجل يحترم الإنسان، ولهذا راجعوا في المسائل الشرعية كل الفقهاء، كل الفقهاء في باب الحدود، في باب الحدود والتعزيرات ذكروا بأن إذا مسلم مسلم قال لأخيه المسلم يا ابن الزنا أو الكلمات المترادفة لهذا المعنى، من حق الحاكم الشرعي أن يجلد هذا القائل 80 جلدة من فوق الملابس. ليش؟ لأنه أخدش كرامة إنسان، لا يجوز لأحد أن يتلفظ مثل هذه. الإنسان محترم بغض النظر عن انتماءاته الشخصية. إذن الله عز وجل يحترم الإنسان، ومن لم يحترم الإنسان ويهين الإنسان الله عز وجل أيضا يهينه، والله عز وجل يقول له أنت أيها العبد فقدت قيمتك عندي، فيصبح بلا قيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا أتلاحظ في هذا المعنى عندنا في الواقع روايات كثيرة وروايات كثيرة، بس هذا المعنى الأخير أبي أذكره حتى نعم أتوجه إلى السيدة زينب سلام الله عليها. سامع هذه الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. شنو معنى هذه الآية الكريمة؟ من هو المطفف؟ المطفف من هو؟ كل المفسرين ذكروا هذا المعنى. أنا أقرب المعنى بمثل، شايف إذا يوم من الأيام عندك كيس أو خيشة فيها مثلا سكر 10 كيلوات، صلوا على محمد وآل محمد، على حب الحسن والحسين الثانية بأعلى أصواتكم، على حب الصديقة الطاهرة السيدة زينب الثالثة بأعلى أصواتكم، فأنا أقرب هذا المعنى بهذا المثل. أفرض مولانا فلان من الناس عنده كيس في 10 كيلوات من نعم السكر مثلا، يروح عند البقالة يقول له حجي عندي 10 كيلوات سكر تشتريهم مني؟ يقول أشتريهم. لما يأخذ الكيس، يأخذ الكيس يخليه على الأرض ويعطيك فلوس 10 كيلوات، ولا يخلي هذا الكيس في الميزان؟ يخليه في الميزان. ليش؟ حتى يشوف هذا صح 10 كيلوات ولا مو 10 كيلوات. فإذا طلع 9 كيلوات ونصف يعطيك ثمن 9 كيلوات ونصف. أنت روح بعد ساعة اشتري من هذا البقال 10 كيلوات سكر، لما يعطيك الكيس، هذا الكيس به 9.5 كيلوات، يقول لك تفضل حجي هذا 10 كيلوات، يعني لما يشتري منك يشتري 9.5 يعطيك 8.5، لكن لما يبيعك يعطيك 9.5 كيلوات مثلا من السكر، لكن في المقابل يأخذ نعم 8.10 كيلوات. هذا هو الله عز وجل يسميه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم ماذا؟ يخسرون. فإذا لاحظ الله يقول الويل يعني اللعنة، يعني نار جهنم. لمن؟ لمن يبخس حق الناس، لأن الله عز وجل لا يحب لأحد أن يظلم العباد ولو بدرهم واحد. يسقط الإنسان، يفقد قيمته عند الله إذا صار ظالما، إذا صار ظالما. طيب الآن تصور كم عدد الظلام في الكرة الأرضية. الآية الكريمة اللي ذكرناها في صدر المجلس، نعم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، هؤلاء الذين لا يفكرون بالمعاد، لا يفكرون بأن يكسروا الحواجز بينهم وبين الله، عشاق الدنيا ما أكثر هؤلاء. ولكن هذول شنو نتيجتهم؟ مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وبعكس منه، بعكس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ومن أبرز مصاديق الذين آمنوا السيدة زينب سلام الله عليها، هذه المرأة المخلصة في هذه الليالي تحدثنا. وبين قوسين إخواني الكرام، هذه الليلة مو ختام المجلس، غدا إن شاء الله أيضا المجلس قائم، فإن شاء الله غدا الليلة الرابعة من هذه المجالس المباركة الليالي الزينبية، وإن شاء الله أيضا تشاركون. وهذه المشاركة في الحقيقة هي النصرة لأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. السيدة زينب اللي تحدثنا عنها، والبارحة بالتحديد ذكرنا جانب كبير من جانب مظلومياتها صلوات الله عليها، بينا هذا المعنى بأن السيدة زينب من المخلصين. هذه المرأة الطاهرة المجاهدة المناضلة، هذه المرأة العاشقة لله سبحانه وتعالى. ربما من خلال مطالعة سريعة أو استماعكم مثلا البارحة لهالمقتطفات من الظلامات التي وقعت على هذه السيدة، ربما الإنسان يستطيع أن يعرف وبشكل سريع مدى حب هذه الصديقة وإخلاصها لدين الله وحبها وعشقها لله سبحانه وتعالى. شنو شافت هذه السيدة؟ ولكن كل ذلك من أجل الله سبحانه وتعالى. ما دام من أجل الله، زينب تتجرع المآسي، زينب تتكابد الآلام، زينب تتحمل. ما دام من أجل الله، أي شيء تراه زينب تقول ما رأيت إلا جميلا، جميل لأنه في عين الله سبحانه وتعالى. لكن عشاق الدنيا إخواني، هذا المعنى هم لازم تعرفوه. مرة من المرات الطرف اللي بيدعي الإيمان يقول ليت الموسى أنا بيقول أنا مؤمن، ومرة من المرات لا، اللي واقف في هذه الجبهة في نصرة الله عز وجل يكون الحسين، تكون السيدة زينب. ولهذا الذين يقفون أمام الحسين وأمام السيدة زينب بهالمقدار اللي الحسين عظيم والسيدة زينب عظيمة والعظمة لله، بهالمقدار هؤلاء الذين يقفون ضدهم أيضا في أسفل السافلين، في منتهى وغاية الرذالة والوحشية والإجرام. ولهذا دائما أقول هذه الكلمة، أقول ما قتلوا الحسين، وإنما عاشوراء كانت عملية نعم تمثيل، كانت عملية انتقام نعم من رسول الله ومن أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذه الأضواء من يخففوها الشباب إن شاء الله. حتى هذه الليلة أيضا نكمل هالسلسلة من المصائب اللي ابتدأنا بها البارحة، وإن شاء الله الختام في يوم غد. أصحاب الحوائج اللي وصوني بالدعاء، نعم المريض اللي ذكروه قالوا في لندن، أصحاب الحوائج الصعبة، نساء رجال جميعا إن شاء الله، الله ببركة السيدة زينب ينظر نظرة خاصة لهذا المجلس، رجال الأخوات المستمعات من أوصاني بالدعاء بالتحديد، إن شاء الله هذا المجلس منظور، والسيدة زينب سلام الله عليها تدعو لنا في هذه الليلة إن شاء الله بقضاء الحوائج. فكانت كربلاء عبارة عن عملية تمثيل، ولهذا زين العابدين وسيد الساجدين لما خطب بخطبته المعروفة وين؟ في الجامع الأموي. قال أنا ابن علي ابن أبي طالب، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن فاطمة الزهراء. لما وصل إلى الحسين ليش ما قال أنا ابن الحسين؟ ليش ما قال؟ لا، عبر عن المشهد، غادي يعرف نفسه ولكن بهذه الطريقة حتى يشير إلى جانب المأساة، حتى يشير إلى جانب التمثيل. شنو قال زين العابدين عليه السلام؟ قال أنا ابن المذبوح من القفايا، أيها الناس أنا ابن العطشان حتى قضى، أيها الناس أنا ابن من بكت علي ملائكة السماء. فأراد أن يشير إلى هذا الجانب بأنه عملية تمثيل كانت في يوم عاشوراء، مثلوا بالحسين، تفننوا في قتل أولاد رسول الله وفي صب البلاء على بنات رسول الله. ولهذا استمرارا لما ذكرناه البارحة، هل معنى ذكره وأرجع إلى ما نعم توقفنا عنده البارحة، هل معنى بس أذكره؟ يقول الراوي لأن المجلس باسم السيدة زينب، وبينت في صدر المجلس اليوم زينب غمضت عينيها إلى الأبد. فنحن نريد نستذكر بعض المواقف المؤلمة. يقول الراوي جن الليل عليها، الله أكبر، جمعت النساء والأطفال، وهناك تفاصيل إذا صار وقت باسر إن شاء الله أذكر التفاصيل. جمعت النساء والأطفال، نيمتهم، هدأتهم، ثم خرجت وقفت خارج الخيمة. أبي أسأل سؤال واحد، أنتوا الموالين، اللي يشوف كربلاء بشكل مباشر ما يتعب؟ زينب ما كانت تعبانة بعد يوم عاشوراء ليلة الحادي عشر، تعبانة، إذا ليش ما تنام زينب؟ كيف تنام وقد فقدت الناصر والمعين؟ كيف تنام وفي تلك الليلة لا حسين عندها ولا عباس؟ رواية ذكروا أرباب المقاتل يقولون وقفت خارج الخيمة خائفة بتأمير المؤمنين، ما متعلمة تعيش بين الأجانب بين الذئاب المفترسة، واقفة خائفة زينب. تذكرت أيام عزها في زمان أبوها أمير المؤمنين، توجهت إلى الغري وبليلة نحو المدائن قاصدة، في آل سلمان بعدت مغزلة، فيا ريت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروحا بعرصته كربلاء. ترى قياسا بالبارحة هي النياحة مو مقبولة إن شاء الله إذا ما ساعدوني، وإلا أنا أقطع شريط المصيبة. الله أكبر، وقفت خارج الخيمة، أرباب المقاتل ذكروا هذه الرواية، وإذا من بعيد نظرت إلى سواد قادم، فارس قادم جاء حتى وقف أمام زينب. زينب صاحت أيها يا هذا، إن في هذه الخيام أرامل ومجموعة من الأيتام، ارجع. قال لست زينب؟ قالت بلى. قال اذهبي نامي أنا أحرسكم هذه الليلة. من أنت حتى تحرسنا هذه الليلة؟ قال اذهبي أنا أحرسكم. كان ملثم الوجه. قالت بالله عليك إلا ما كشفت عن لثامه. فكشف عن لثامه وإذا به أمير المؤمنين. لما نظرت إلى الإمام اش تتوقع بعد شو تقول لزينب سلام الله عليها؟ يا أبا انت حلال المشاكل يا علي. أصحاب الحوائج اللي وصوني بالدعاء جميعا يا الله انت حلال المشاكل من تضيق، انت ما يبعد على حصانك طريق، انت حكم النار بيدك والحريق. أبا يا علي بالمخيم نار ما طفت، يا بالمخيم نار ما هايا هايا يا طفيت. ثم قالت كلمة كلمة جرحت قلب الإمام علي عليه السلام، قلبك مع أمير المؤمنين. قالت لا أبا يا علي، أبا أبا علي اللي الهوت وانا حرمة غريبة وما لي أحد، وانا حرمة غريبة وما يا يا يا يا ابن والدي العباس ما رد. تدا تسألني عن العباس راح وبعد ما اجى. أبا والحسين وانهم عشاق الحسين، والحسين والحسين هل جدامك مدد؟ أبا يا علي، أبا يا علي انا خلصة وهلي الله لحق اي خلصة وهل الله يا يا يا هلا. ذكرنا التفاصيل البارحة لما وصلت إلى الكوفة، وصلت إلى الشام في مجلس يزيد بن معاوية، وهنا توقفنا. بعد ذلك أخرجوا النساء إلى خرابة الشام، وأصبحنا بنات رسول الله فرج للأجانب أيها الغيارة. هذا عرض علي، بنات رسول الله أصبحنا فرج للأجانب. يقول الراوي وصل الخبر إلى هند زوجة يزيد. أنا أبي أختصر لأن بعض مظلوميات السيدة أبي أكملها اليوم مباشر إن شاء الله. فجاءت نعم، قالت أبي أزورها النساء، وضعوا لها كرسيا. لا نترك التفاصيل بأي هيئة دخلت. لما استقر بها المقام السيدة زينب توجهت إلى أم كلثوم. أخي هل تعرفين من هذه المرأة؟ قالت لا من هذه؟ قالت هذه خادمتنا هند. يعني يا أم كلثوم خادمتنا جالسة على الكرسي وأنا بنت أمير المؤمنين جالسة على التراب. الله أكبر. يقول الراوي هند نظرت في الوجوه قالت يا سبحان الله. يزيد يقول هؤلاء من الروم من الديلم خوارج كفر، لكن أنا أشوف وجوه إسلامية، أشوف الأنوار تسطع من الوجوه. أيتها النساء أنتن من أي البلاد؟ النساء نظرنا إلى زينب. هند عرفت هذه المرأة المسؤولة، لكن ما تدري هذه زينب بنت أمير المؤمنين. أخي أنتن من أي البلاد؟ قالت نحن من مدينة رسول الله. أكثر أكثر نياحري هذه الليلة مع صاحب العصر والزمان، مع الصديقة الطاهرة فاطمة. زينب كانت وأي عزيزة على الزهراء. لما سمعت مدينة رسول الله وقفت على قدميها قالت احتراما لمولاي رسول الله أقف على قدميها. أخي أنتم من المدينة؟ قال سي والله. طيب إذا أنتم من المدينة أنتم من أي عشيرة؟ أنتم من أي عائلة؟ فقالت نحن من بني هاشم. جلست على التراب قالت احتراما لمولاي أمير المؤمنين أنتم من بني هاشم؟ قالت بلى. إذن سيدتي أسألك سؤال، اسألي ياهن بالله عليك، هل تعرفين دار مولاي علي بن أبي طالب؟ هنا بكت زينب، يا هند عمن تسألين في دار علي؟ قالت أسأل عن سيدتي زينب، أسأل عن سيدي أبا عبد الله. هنا النساء بعد ضجن بالبكاء، زينب هم تحملت، يا هند إن كنت تسألين عن زينب، يا الله أريد كلكم الآن مع الزهراء، أنا زينب الإحجان عني، أنا سليت المصايب ما سلني، أنا تمرمرت من زغر سني، يا نت مرمرت من زغايا، يا رسلني. قال سهل بن عمرو الدمشقي، 10 دقائق بس إن شاء الله، بارك الله فيكم حتى نستكمل المصائم. قال كنت أتمشى في أسواق دمشق وإذا أنا بعلي بن الحسين يمشي ويتوكأ على عصا في يده ورجلاه كأنهما قصبتان والدم يجري من ساقيه والصفرة قد غلبت عليه. قال منها ألف خنقتني العبرة فاعترضته وقلت له كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال يا من آل، وكيف يصبح من كان أسيرا ليزيد ابن معاوية؟ يا من آل، والله من قتل أبي نساؤنا ما شبعن بطونهن ولا كسون رؤوسهن، صائمات النهار ونائحات الليل. يا من آل، أصبحنا مثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، فالحاكم بيننا وبينهم الله يوم فصل القضاء. أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منهم، وتفتخر قريش على العرب بأن محمدا منها، وإن عترة محمد أصبحنا مقتولين مذبوحين مأسورين مشردين شاسعين عن الأمصار، كأن أولاد ترك أو كابل، هذا صباحنا أهل البيت. ثم قال يا من آل، الحبس الذي نحن فيه ليس له سقف والشمس تظهرنا، فأفر منه سويعة لضعف بدني وأرجع إلى عماتي وأخواتي خشية على النساء. يقول إمامنا زين العابدين، أنا أترك بعض التفاصيل لأن أبي أتوقف عند مصائب السيدة زينب. قال الإمام دخلت على عمتي زينب، وين في خرابة الشام، فرأيتها تصلي من جلوس ليش هذه الليلة المجلس بارد؟ تعبت من البكاء على السيدة زينب وأنا أصحاب الحوائج. يا الله أبي أقول لك كلمة، صاحب العصر والزمان يقول أبكين عليك بدل الدموع دمع، ولأن دبنك صباحا ومساء، وفي خبر هو يبكي على زينب هكذا. قال فسألتها عن ذلك فقالت أصلي من جلوس لشدة الجوع والضعف، لأنها من ثلاثة أيام لم يدخل في جوفها طعام. يا بقلها يا عما يا أشوف أنك تصلين وانت بقعدتك ما تقومين، ما لتحل طيحة حسين يا نحلة جسمك يا ضوى يا يا يا يا عافية يا يا يا العايا. اسمع الجواب من زينب تقول له يا عم راح الحال مني، من راح ابوك حسين عني، يا من راح ابوك حسين عايا. ولا عاد اطفال المحلتني عما والضعف والضعف يا عما هلكني. اسمع بالله عليك هذا البيت تقول له يا ابا وانشعب قلبي بكثر وني، وحكي الشمات اللي كتني انا ميت عشان من دغر سني، يا انا ميت عشان من زغايا يا يا يا المقدار. اترك التفاصيل ليوم غد، كنت ناوي اقرا وصفه السيده رقيه لكن اتركها الى غد. اذا لاحظوا في هذه المجالس وانتم نعم تحضرون، اعلموا يعني اشوفهم هذه الليله شويه باردين، اعلموا اسمعوا هذه الروايه حتى اختم بها المجلس. امامنا الرضا يقول ما من مجلس يذكر فيه اسم جدي الحسين. ولما نقول حسين يعني زينب ويا الحسين، لأن شريكة الحسين بهذا المعنى الحديث. ما من مجلس يذكر فيه اسم جدي الحسين إلا وحضرت في ذاك المجلس أمي فاطمة. في أول ليلة من هذا المجلس بينا الزهراء ماذا قالت للإمام علي لما كان يبكي عند قبرها، قالت روح زينب. زينب في قلب الزهراء، وهذا الإمام الرضا يقول الزهراء حاضرة. عادة هي تقعد عند الباب سلام الله عليها تستقبل نعم خدمة ولدها الحسين. وما أنسى هذه الرواية حتى أبين لك هذا المعنى. يقول الراوي في يوم عاشوراء هودج نزل من السماء فيه رسول الله أمير المؤمنين فاطمة الزهراء، وقفوا عند جسد الحسين. الزهراء توجهت إلى أبيها، أبل تسمح لي أن أخضب شعري بدم الحسين؟ قال بلى وأنا أفعل ذلك. ومن ذاك اليوم وإلى هذه الليلة هي مخضبة بدم الحسين، وتحضر كل مجالس هذا المجلس هاي الليلة باسم السيدة زينب، أكيد هي حاضرة. تحضر مجالس الحسين وتدعو لخدمة الحسين، وأنتم كلكم خدام الحسين. بيتين بيتين عاشوري أريد أقرأ وطالبين مني هالبيتين لشفاء المرضى، وحتى الله يفرج عن إخواننا في لبنان وفي العراق إن شاء الله. البيتين وصاحب الزمان هكذا يقال يحب الطور العاشوري ويحضر في مجلس إذا قرأ في هذا الطور لأنه عزيم. الزهراء اسمع لسان حال سيدتي مولاتي، احنا ما عدنا شك انت موجودة، امامنا الرضا اكد ذلك. اذا اسمحي لي مولاتي انا الحقير كلمة اتحدث بالنيابة عنك، اتحدث عن لسانك سيدتي الزهراء، تقول انا الوالدة والقلب لهفان، ودور عز ابن حسين وين ما كان، أنا الوالدة. بس أريدني يا حني أسمع صوتك إلى ريف دمشق إلى قبرها الطاهر، كنت أسمع. أنا الوالدة والقلب لا أهفى عفية لهفايان، والله ودور عزبني وين ما شاء يا شيعة. نعم سيدتي فاطمة، والله يا شيعة جسم طريح وما إله ما إله فا يا بما إله فا. وبعد اسمع يا شيعي، ولعبت عليه الخيل مدى أنا الله يساعد قلب سيدتي فاطمة، أنا الوالدة المذبوح بينها ابنها يا وطول الدهر يا بطول الدهر ما كل حزينها مصيبة، والله مصيبة يشيب الطفل منها اي سبعين جثة بدايا يا ارشانها. اخر كلمة الزهراء عندها طلب منكم، انت والزهراء، انا اقول الكلمة والزهراء حاضرة في المجلس، وانت وفاطمة شوف شو تقول. الزهراء عندها طلب منكم، من يقولها لبيك يا زهراء؟ تقول انا وين وين اللي واسيني. سيدتي تسمعين مولاتي يا زهرة تسمعين؟ عفية سمعها عفية. انا وين اللي واسيني دمعت على منو سيدتي؟ قالت على ابن الذي قطع ورقبته. يا على ابن الذي قطع يا هايا يا ورقبته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. لقضاء الحوائج. إخواني طبعا المجلس مستمر إن شاء الله غدا باشر ختام الليالي الزينبية، وندعوكم لأيام الكاظمية بمناسبة استشهاد باب الحوائج موسى بن جعفر لمدة 3 أيام ابتداء من يوم الخميس إن شاء الله تعالى، الخميس والجمعة والسبت ويوم الأحد ظهرا إن شاء الله أيضا، باسم باب الحوائج موسى بن جعفر. أصحاب الحوائج الصعبة كلكم تشاركون، وإحنا إن شاء الله منكون في خدمتكم إن شاء الله في الأسبوع القادم لقضاء الحوائج، شفاء المرضى بالخصوص اللي وصوني بالدعاء، وأسأل الله أن ينظر نظرة خاصة لكم فردا فردا، من أوصاني ومن لم يوصيني بالدعاء إن شاء الله جميعا، ولتعجيل فرج إمامنا المهدي، وحتى الله يفرج عن أهالينا في العراق وفي لبنان إن شاء الله تعالى، وعن جميع المستضعفين في الأرض. نقرأ الآية الكريمة جميعا وبصوت واحد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، نظرة لهذا المجلس، يا الله إلهي يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، اللهم يا من لا تغلط حاجات الملحين، إلهي بالسيدة زينب هذه المظلومة العظيمة المفجوعة، يا الله عجل فرج إمام زماننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، يا الله إخواننا أهالينا في العراق في لبنان، يا الله فرج عنهم فرجا عاجلا قريبا، يا أرحم الراحمين بالسيدة زينب فرج عن أهالينا، يا الله هذا الجمع إخواني الحاضرين من أوصانا بالدعاء مؤسسين هذا المأتم فردا فردا، اللهم بالسيدة زينب اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.